علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وجعل له عقلا محلا للتكليف، والصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أولي البر والإحسان والتقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في هذا اللقاء أن أبدأ معكم بهذا الكتاب الموجز المختصر، وهو عبارة عن مقدمة في علم النحو للعلامة الشيخ أبي محمد عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري. هذا الكتاب مختصر، وأنا في الحقيقة لا أدري على المستوى الذي نتعامل معه، ولكن سنرى. لكن نبدأ بما بدأ به الشيخ، وهو بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجدم أو أقطع أو أبتر. وفي حديث آخر: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه أو لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين فهو أقطع أو أبتر. وبذلك تصبح لنا بدايتان: بداية بالبسملاء وهو الحديث الأول، وبداية بالحمدلة وهو الحديث الثاني. والتوفيق بينهما، أي بين البدايتين، الأولى بداية حقيقية، أي أنه لم يتقدم عليه شيء. البداية ببسم الله الرحمن الرحيم لا يتقدم عليه شيء، وهذا ما يسمى بالبداية الحقيقية. وأما البداية بالبسملة فهي بداية إضافية، أي أنها أول ما بعدها وإن تقدم عليها غيرها. وبذلك يتم التوفيق ما بين الحديثين، حديث البسملة وحديث الحمدلة. ونحن نرجو أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يحقق النفع المرتقب منه، شاكرا جهود هؤلاء العلماء وهؤلاء الأفاضل. وأيضا لكم أيها المستمعون جميعا، وأقول هذه البسملة لابد من توضيح بعض الشيء حولها. فهذه البسملة مبدوءة بالباء، وهي تكون للاستعانة أو للإلصاق. للاستعانة أي أن تستعين بلفظ الله للدلالة على عجزك عن القيام بأعمالك مهما كانت صغيرة منفردا، بل لابد من التوكل على الله سبحانه وتعالى والاستعانة به. والإلصاق أنك تحاول أن يكون أي عمل لك ملاصقا للفظ الجلالة، ففيه البركة وفيه الخير، ومنه تستمد العون. وإياك نعبد وإياك نستعين. ثم الاسم مضاف إلى لفظ الجلالة، بسم الله أي أنه مضاف ومضاف إليه. وهنا لم يحدد أي اسم من أسمائه تعالى، مما يدل على العموم، أي أنك تبتدي بأي اسم من أسمائه جل وعلا: الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، إلى غيره. وهذا بسم الله لأن لفظ الجلالة هذا هو الاسم الذي يوصف ولا يوصف به. والرحمن الرحيم صفتان من صفات الله سبحانه وتعالى، ودلالتهما على التفضل على عباده بجليل النعم ودقائقها، بجليل النعم ودقائقها. وهنا قدم الجار والمجرور، قدم الجار والمجرور والمتعلق، أي اللفظ الذي يتعلق به هذا الجار والمجرور يقدر مؤخرا، يقدر مؤخرا، سواء كان اسما أو فعلا. تقول بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ أو بدايتي، وهذا كون عام، ويجوز أن يكون كونا عام أو يكون كونا خاصا، أي بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ أو أكتب أو أقوم أو أنام إلى غير ذلك من أفعالك. فيجوز أن يكون كونا عاما ويجوز أن يكون كونا خاصا. والكون الخاص ألصق بفعل الشخص، الكون الخاص ألصق بفعل الشخص. عندما أريد القراءة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، معنى أبتدئ قراءتي ببسم الله الرحمن الرحيم. سواء قدر هذا المتعلق بفتح اللام، سواء قدر هذا المتعلق بفتح اللام مؤخرا اسما أم فعلا. تقول بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ أو ابتدائي، وبذلك صارت بسم الله الرحمن الرحيم على تقدير المتعلق اسما يكون الجملة اسمية. بسم الله هذا جار ومجرور خبر مقدم، وابتدائي مبتدأ مؤخر، وتكون الجملة جملة اسمية. وإذا قدرته فعلا ابتدائي أبتدئ أو أقرأ أو أؤلف أو أقوم أو أصلي أو إلى غير ذلك من هذه الأعمال يكون جملة فعلية. والفرق بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية، هذه في الفروق العامة، يعني الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية أن الجملة الفعلية مرتبطة بالزمن، مرتبطة بالزمن، والزمن متغير، فالدقيقة الأولى بل الثانية الأولى ليست هي الثانية الثانية، والثانية الثالثة الثانية ليست هي الثانية الثالثة. وبما أن الفعل، فعندما أقول أنا أقول بسم الله، فالباء قد نطقت في زمن غير الزمن الذي نطقت فيه السين، والسين نطقت في زمن غير الزمن الذي نطق فيه الميم، وهكذا. إذن كلما أي شيء ارتبط بالفعل دال على التجدد والتغير، لأن الفعل دال على الزمن، والزمن غيره ثابت، والزمن غيره ثابت. وتكون جملة الفعلية هي ألصق بالدلالة على غرض الشخص. ليش؟ لأن القراءة متجددة والقيام متجدد والتأليف متجدد، فالجملة الفعلية مناسبة لكل ما يدل على التجدد والتغير. وإذا بدأت بالجملة الإسمية فهي جملة دالة على الثبات والاستمرار، وبذلك ينفع أن تكون جملة إسمية دالة على الثبوت والاستمرار، وأن تكون جملة فعلية دالة على التجدد والتغير. هذا بإيجاز. ونلاحظ أن كل أهل فن يدرسون البسملة حسب ما يتجهون إليه، حسب أنه ببداية هذه البسملة تعرف أن هذا الرجل سيتحدث في النحو، يتحدث في البلاغة، يتحدث في الوصول، يتحدث في الفقه، يتحدث في الأدب إلى غير ذلك، والناس لهم باع طويل ودراسات طويلة فيها. أيضا البعدين ناتي للحمدلة اللي هي وهي الحمد لله رب العالمين، وهذه فاتحة لخمس سور في القرآن العظيم، سورة الفاتحة، وهذه تتلى في النصف الأول وتتلى في النصف الثاني. ليه؟ لأنها هي أم الكتاب، وهي فاتحة الكتاب، أم الكتاب الذي احتوت على جميع ما يدل عليه هذا الكتاب، فتقرأ في النصف الأول وفي النصف الثاني. ليش؟ لأن فيها تربية وفيها توجيه وفيها رحمة وفيها محاسبة وفيها استعانة وفيها توكل وفيها دعاء وطلب الاهتداء إلى الصراط المستقيم، وطلب عدم الاهتداء أو عدم الاتجاه إلى الطريق إلى طريق المغضوب عليهم. الصورة الثانية أو الصورة الأربع صور الأخرى، هما سورتان في النصف الأول، سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. لأن في سورة الفاتحة قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. رب العالمين هذه العوالم التي تعيش تحتاج إلى من يرزقها ويعطيها سكنا ويعطيها رزقا ويعطيها استقرارا على هذا الكوكب التي تعيش فيه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. هذه السماوات صالحة للاستقرار وللحياة عليها. إذن أنا ربك وأنا ضمنت لك المسكن، ضمنت لك المسكن والمأكل والمشرب. إذن تتكون حياة على هذا سطح الأرض تحتاج إلى قانون ينظم هذه العلاقات. فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. هذا الدستور الذي ينظم هذه العلاقات ما بين البشر من ناحية فيما بينهم، وما بين البشر وخالقهم، وما بين البشر والطبيعة التي يعيشون عليها. ثم تأتي سورة السبع في النصف الثاني: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، للدلالة على أن الملكية المطلقة لمن؟ لله. إذن ما يملكه الإنسان مهما كان هذا الملك يعتبر نسبيا ومؤقتا بحياته على هذا، ثم ينتقل بيعا أو إرثا أو اغتصابا أو غير ذلك، ينتقل إلى مالك آخر بأي جهة من جهات الامتلاك. طالما أيها الإنسان أن ما تملكه ليس ملكا حقيقيا، ولكن المالك الحقيقي هو الله، مقابل أي شيء أعطاك هذا الملك هو مقابل العبادة والطاعة. فإذا خرجت عن هذا الشرط وهو العبادة والطاعة، فأنت تعتبر مغتصب لما تملك، مغتصب لما تملك. ثم تأتي سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا ليبين أن العلاقة التي نزل بها هذا الكتاب المنزل هم خلق آخر غير خلق غير الإنسان. وبذلك تكون سورة الفاتحة هي أم لهذه السورة. أيضا الحمد لله، الحمد معناها الثناء بالجميل على الله سبحانه وتعالى، أي أنه موصوفا بكل جمال، بكل جميل، ومنزه عن كل نقص، منزه عن كل نقص. وهذه الحمد مقابل النعم، ونعم الله سبحانه وتعالى لا تحصى بأي حال، وإن تعدوا نعمة الله. وإذا كان مقابل كل نعمة حمد والنعم لا تحصى، إذن الإنسان عاجز عن حمد الله سبحانه وتعالى. ولما كان عاجزا عن حمده سبحانه وتعالى أوحى الله له سبحانه وتعالى أو علمه كيف يحمده. أنت أيها الإنسان أنعم عليك مرة أخرى أنك أنت عاجز عن حمدي، لأن الحمد مقابل النعم والنعم لا تحصى، فأنت لا تستطيع بلوغ حمدي. ولذلك أنعم عليك مرة أخرى بأن أعلمك كيف تحمدني. فعندما بلغت الروح في صرة آدم عليه وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم الحياة أعطس، فأوحى إليه ربه أن قل الحمد لله. إذن هذه الحمد لله مربوطة بسر حياة الإنسان على وجه الأرض. وبما أنها مربوطة بسر حياة الإنسان على وجه الأرض، ينبغي للإنسان ألا ينفك عن حمد الله، وأن يعود لسانه وقلبه بحيث يكون قلبه عامرا بحمد الله والثناء عليه. لأن الموت سر لا يعرفه الإنسان، ولا يدري الإنسان متى تخطف منه روحه في أي لحظة من اللحظات. وبذلك لابد أن تكون على سفر، مستعد للسفر، وزادك هو الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه. وسورة الفاتحة، سورة الفاتحة التي تقرأ في كل صلاة فردا كانت الصلاة أو ندبا، هذه الفاتحة تبدأ ب الحمد لله، كأن قال الذي يستحق أو مستحق الحمد هو الله، أعطى أو لم يعطى، لأنه الله أنا مستحق لذاته، أعطاك أو لم يعطك فهو مستحق لذاته، أعطاك المال الحمد لله، لم يعطك مالا الحمد لله، أعطاك بنين وبنات الحمد لله، لم يعطك ذكورا ولا إناثا الحمد لله، أعطاك علما وفقك الحمد لله، شفاك الحمد لله، مرضت الحمد لله، على كل حال مستحق لذاته. وبعدين يجي يقول الحمد لله، يجي أنه مستحق لفعله، رب العالمين الرحمن الرحيم، أي أنه مستحق للحمد على ذاته ومستحق للحمد على صفاته وأفعاله، صفاته وأفعاله. والحمدان لا أستطيع أن أقول أن أيهما أفضل، الحمد لذاته أو الحمد المتعلق بأفعاله، والحمد المتعلق بأفعاله ألصق بالإنسان وحاجاته، كل حسب حالته، لا تنفك عن حمد ذاته وحمده على صفاته وأفعاله، وهو المنزه عن كل وهذه مقدمة بدأت بها، ولنبدأ في الكتاب بعون الله سبحانه وتعالى. ونقول اقرأ يا شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، تذكرة أبي عمرو وسبويه. نعم. أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن هشام الأنصاري فسح الله في قبره، الحمد لله رافع الدرجات. شفت بما بدأ ينبئ بأنه سيتحدم على الرفع والنصب والخفض والجر، شو قال؟ الحمد لله رافع الدرجات، والرفع هذا حكم من أحكام الإعراب، من أحكام الإعراب. يبقى إذن عندما لاحظت هذه الأمور تدل على أن هذا الشيخ سيتكلم في ماذا؟ في النحو. ثم قال لمن انخفض، وأيضا الخفض حكم من أحكام الإعراب. لمن انخفض لجلاله وفاتح، أيضا هذا من الفتح، وهو علامة من علامات البناء، علامة من علامات البناء. إذن الشيخ من أول سطر في مقدمته الموجزة أنبأك أنه سيتكلم على علم اسمه النحو. وفاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله. والصلاة والسلام على، والصلاة المقصود بها من الله سبحانه وتعالى الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن البشر الدعاء. إذن هو لفظ مشترك، لفظ مشترك. شنو معنى مشترك؟ أي أنه يدل على أكثر من معنى. وين المعنى الأول؟ الدعاء، الرحمة، والمعنى الثاني الاستغفار، والمعنى الثالث الدعاء. الدعاء والصلاة هذه يجب أن نعطر بها مجلسنا، ولست متفضلا على رسول الله، لأنه قال من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، يعني الصلاة بكم؟ بعشر، وهذه تجارة رابحة لا شك في ذلك، وما عند الله خير وأبقى. نعم. والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها. انظر، الفصاحة تمد رواقها، تغير الفصاحة شنية، وإذا به تبني بيتا على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم تضبه، وهذا نوع من خيال الشيخ ومن تعبيره. وأنت إذا أردت أن تصف هذه الفصاحة كيف شكلها وكيف جسمها وكيف طولها وكيف عرضها وما هو ذلك الرواق الذي تبنيه، الرواق الذي تبنيه على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وشدت به البلاغة نطاقها المبعوث بالآيات الباهرة والحجج المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. فهذه نكتة جمع نكتة فهذه نكتة حررتها على مقدمة المسمات بقطر الندى وبل الصدى رافعة لحجابها كاشفة لنقابها مكملة لشواهدها متمهمة لفوائدها كافية لمن اقتصر عليها وافية ببغية من جنح من طلاب العلم العربية إليها. نعم. والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها. آمين. نعم. وأن يذلل لنا طرق الخيرات وسبلها إنه جواد كريم جواد كريم رؤوف رحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ونعم المولى ونعم المجيب. قال في المتن: الكلمة قول مفرد. أنا للتعريف الكلمة قول مفرد، الكلمة مبتدأ وقول خبر، ومفرد صفة لمن؟ لقول، صفة لقول، صفة لقول. يعني بما عرفها عرفها بالقول، معنى ذلك أن القول هذا يشمل المعرف وغير المعرف. أين هو المعرف؟ الكلمة. بما عرفه؟ بالقول، قول. معنى ذلك أن القول هدايا لابد أن يكون عاما ليشمل المعرف وغير المعرف. المعرف عرفناه وهو الكلمة، ماذا يدخل معها؟ الكلام يسمى قول، والكلم يسمى قول، يسمى قول. ولذلك هو جاء عرف القول بقال هو اللفظ اللفظ الدال على معنى. القول هو اللفظ الدال على المعنى. أنت يا سيدنا الشيخ لماذا لم تعرفه بتقول الكلمة لفظ وضع لمعنى؟ وعرفت وقلت الكلمة قول دال على معنى. والقول أنت لما جيت تعرف القول قلت القول شنو هو؟ لفظ دال على معنى. اختصر وقول القول الكلمة لفظ دال على معنى. ما معنى اللفظ؟ اللفظ معناها المطلق كل ما يلفظ من الفم. اللعاب لفط يسمى لفط، خبز في الفم لفط يسمى لفط، كل ما لفظ من الفم يسمى لفط، الصوت يسمى لفط. ولكن هذه أيضا كلمة عامة يدخل تحتها المعرف وغير المعرف، اللي هو لما يقول القول الكلمة قول والقول هو اللفظ، وقال لك اللفظ دل على معنى. معنى ذلك الدلالة على المعنى منين تأتي؟ دلالة اللفظ على معناه من أي شيء تأتي؟ من الوضع. إيش معنى الوضع؟ أن أهل اللغة سواء كانت توقيفية أو اصطلاحية، الأمر فيه خلاف، سواء كانت اللغة توقيفية أو كانت اللغة اصطلاحية، أن هناك واضع للغة. واضع اللغة هو الذي وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، هذا اللفظ لهذا المعنى، لكن بشرط التواطؤ. يعني الناس يعترفون أن كلمة سين ميم ألف همزة في السطر معناها السماء، هي كل ما عليك. ويعرف أن كلمة را جيم لام رجل هو الموضوع للذكر من بني الإنسان، وموضوع أن ميم سين جيم دال هو الموضوع للمكان التي تقام فيه الصلوات. وضعه الواضع وتعارف عليه الناس بحيث لا يكون كل شخص يضع اللفظ كما يريد وكما يشتهي، وإلا تصبح الحكاية فوضى في الدلالة الألفاظ على معانيها. لابد أن يكون هناك واضع، ولابد أن يكون هناك تواطؤ فيما بين بني الإنسان أو القوم الذين يضعون هذه اللغة على والتعارف أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى وهذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، بحيث يصبح هناك تعارف بين الناس وتؤدي اللغة وظيفتها في المجتمع وهو التفاهم والتعارف. يبقى إذن المعنى هذا لا يمكن أن يكون إلا بدلالة التواضع، بدلالة الوضع. ولا بد أن يكون هذا اللفظ دال على معنى. يبقى إذن لما يقول دال على معنى خرج جميع الملفوظ من الفم ما ليس له دلالة على ما ليس له دلالة على المعنى. يبقى وما شنو هو اللفظ؟ اللفظ هو صوت. مثلا عندما أقول ما بالفتح ما سي جي إت، هذا الصوت يسمى لفظ، أي أن لي لفظت به. واللفظ بمعنى الملفوظ، أي الكلمة قول ملفوظ به، ملفوظ به. يبقى هو الكلمة شنو معناها؟ كلمة، الكلمة لفظ، واللفظ شنو هو؟ الملفوظ به. شو معنى الملفوظ به؟ الملقى به. قال الكلمة قول، والقول قلنا هو اللفظ الدال على معنى. دال على معنى هذا تخرج منه من الدلالات أو الألفاظ المهملة، الألفاظ المهملة التي ليس لها معنى، وكذلك الألفاظ التي تصدر بدون قصد، هذه ليست لا تدخل في هذا الكلام. ولذلك قال قول مفرد. شنو معنى المفرد يا جماعة؟ المفرد ما ليس مركب، المفرد ما ليس مركب. مرات المفرد له دلالات متعددة حسب الاصطلاحات. أنت في أي درس تتحدث؟ في التثنية والجمع، يأمر المفرد يقابله المثنى والجمع، صح ولا لا؟ أنت تتكلم في باب المبتدا والخبر، يبقى المفرد الذي يقابله ما ليس جملة ولا شبه، يقابله الجملة وشبه الجملة. أنت تتكلم في باب النداء وفي باب التي لنفي الجنس، يبقى المفرد هو ما ليس مضاف ولا شبيه. أنت تتكلم في المنطقة، المفرد ما ليس مركب. باهي شنو هو المفرد وشو الفرق ما بين المفرد والمركب؟ المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه. مثلا شنو ما اسمك؟ زيد. كلمة زيد هذا كلمة مفردة، لماذا؟ لأن الزين جزء من الاسم لا يدل على جزء من المسمى بالذات المسمى بهذا. مثلا كلمة مسجد، هل الميم تدل على جزء من أجزاء المسجد، على السقف أو على الأرضية أو على المحراب أو على المنبر؟ هل تدل على أي جزء من أجزائه؟ يبقى هذا شنو يسميه؟ يبقى شنو هو المفرد؟ هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه. جزءه يعني الحرف من حروفه لا يدل على جزء. مثلا كلمة زيد، هل الزاي تدل على اليد في زيد أو تدل على الرجل أو على الرأس أو على العين أو على الأذن أو على أي جزء من أجزائه؟ لا. يبقى هذا شو نسميه؟ مفرد. يبقى المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه. أكويس. مرات الاسم هذا اسمه عبد الله وهو مركب من مضاف ومضاف إليه، هل مثلا صحيح هذا يعتبر كأنه كلمة عبد الله مركبة تركيب إضافي وصارت علم لشخص معين، صارت كأنها زيد بالذات؟ مفيش فرق، لأن عبد الله في هذا الاسم لا تدل على عبد، لا تدل على جزء من هذا المسمى، وكذلك لفظ الجلالة لا يدل على جزء من هذا المسمى. طالما انتقل من باب الإضافة إلى باب العلمية صار كأنه كلمة واحدة، صار كأنه كلمة. يبقى إذن المفرد ما المقصود به؟ ما دل جزء، ما لا يدل جزءه على جزء. ماذا يقابله؟ يبقى شو بتكون المركب؟ ما دل جزءه على جزء معنى. مثلا نقول قام زيد، هذا مركب، قام زيد مركب. مركب شنو نوعه؟ مركب اسنادي، لان هنا قام، من هو الذي قام؟ انت اسندت القيام لزيد. هنا قام تدل على حدوث فعل، وزيد يدل على ذات، وزيد وقام جزء وزيد أيضا جزء، إذن هنا يدل جزءه على جزء، شو سميناه مركب. يبقى هل الكلمة من باب المفرد أم المركب؟ من باب المفرد، حتى ولو كان مضافا، حتى ولو كان مضافا، حتى ولو كان مركبا تركيبا مجزيا، ولو كان مركبا تركيبا مجزيا، ولو كان مركبا تركيبا عدديا، ولو كان مركبا تركيبا عدديا، المهم هو كلمة. لو أخذ جملة كاملة أكل منها، مثلا قام زيد جملة وسميت بها شخص، إيش اسمه هذا الرجل لدي، لصار أيضا مفرد. ليش؟ لأن قام لا تدل على جزء من المسمى، وزيد لا يدل على جزء من المسمى. لكن قبل العالمية قام يعتبر منين، من المركب ولا من المفرد؟ يبقى إذن هناك فرق فيما بين المفرد والمركب. ما الفرق؟ المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه. شنو معنى جزءه على جزء معناه؟ جزء معناه أي المسمى به، معناه هو اللفظ، مش عنده لفظ ولا لا، اللي هو مثلا زين ي دال، هذا لفظ، هذا اللفظ دال وله مدلول، له مسمى، له مسمى. هذا بماذا يسمى؟ يسمى بأنه هذه الذات بماذا تسمى؟ بأنها زيد. يبقى إذن المعنى هو المسمى، هو المدلول، هو المقصود، شك ولا لا؟ يبقى إذن عرفنا أن الجزء أو المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزءه، والمركب ما دل جزءه. إذن هل الكلمة من باب المفرد أم المركب؟ من باب المفرد. ليش؟ لأنها لا تدل إلا على باب. ولذلك مش عرفها الشيخ شو قال؟ الكلمة قول مفرد. أيوة، أنت ما من استاذن، يعني أنت هل تقرأ الشرح ولا تقرأ المتن بتاع القطر ولا كل الكتاب هذا؟ لا ما يناسبني أن نقرأه كل صح يعني، لكن ما مثلا نيما ربما تكون المستويات متخلطة، يعني مشكلة هاتي. اقرأ يا شيخي. تطلق الكلمة، نعم، بشو يعني، نعم، تطلق الكلمة، نعم، تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفردة. أيوة، الكلمة احنا قلنا قول مفرد، إطلاقها على الجمل المفيدة من أي نوع؟ هل هذا من باب الوضع ولا من باب المجاز؟ من باب المجاز، لأنه لماذا وضعت؟ وضعت للقول المفرد. والجمل المفيدة هل هي من القول المفرد ولا المركب؟ إذن هذا ليس على سبيل الحقيقة، وإنما على سبيل كيف تطلق على الكلام، على الجمل المفيدة. عندما تقول ألقى الخطيب خطبة، خطبة كلمة، أو ألقى المدير كلمة، هل مثلا المدير قال كاف لام ميم تي، أو ذكر كلاما كثيرا؟ ذكر كلاما كثيرا. إذن هل هذا من باب الحقيقة أو المجاز؟ أم المجاز. يبقى إذن إطلاقها على الجمل المفيدة ليس من باب الوضع الحقيقي، وإنما هو من باب المجاز. ولذلك القول لا ينصب كلمة مفردة إلا إذا كانت مجازية. ثم قلت كلمة، شو تعرف كلمة؟ مفعول به للقول. ما هو القول لا ينصب إلا جملا، لكنها لما كانت منزلة بمنزلة أو دلالتها على الجمل المفيدة جاز أن ينصبها القول مباشرة. ليه؟ لأن المقصود بها الجمل الكثيرة. يبقى تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة كقوله تعالى إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى قوله رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. ماذا قال؟ قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هل هذه كلمة واحدة ولا جملة تامة؟ ماذا أطلق عليها؟ كلمة حقيقة أم مجازا؟ مجازا. وفي الاصطلاح على القول المفرد، الاصطلاح منه؟ في اصطلاح النحاة، اصطلاح، هذا اصطلاح عرفي، أن يتفق أهل كل علم على أن يضعوا لعلمهم مصطلح معين. شو يسموا الكلمة؟ قول مفرد. نعم. والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس. والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض. شوف اللفظ الدال على معنى، أين هو اللفظ؟ في جاب مثالين رجل وفرس، أين هو اللفظ؟ ر جيم لا وفي ر، هذا لفظ، أين هو المعنى؟ شنو هو المعنى اللي دل عليه؟ المتضمن معنى، شنو هو المعنى؟ هو الذكر من بني الإنسان. شنو الرجل هو؟ الرجل من هو الرجل؟ هو ذكر من بني الإنسان، والإنسان شنو هو؟ حيوان ناطق. يعني إذن هنا دل على معنى، وهي الألوه الذكورية في في في بني الإنسان. والفرس وهو دال على الحيوان الصاهل، حيوان الصاهل، يبقى هذا هو المعنى. وشنو هو الفيه؟ تقول هي ما شيء العلاقة ما بين فيه وراء وسين والحيوان الصاهل وبين راء وجيم ولام والرجل، هذه تواضع فيها، يعني أن أهل الوضع وضعوا هذه الألفاظ لهذه المعاني. ربما يكون عندهم مقياس وضعوا هذه الألفاظ لعلائق وقرائن، وربما لا يكون من وربما يكون ليس لهم غرض. نعم. والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف سواء دل على معنى باللفظ عموما. يبقى إذن اللفظ قد يكون مفيدا له معنى وقد لا يكون له معنى. مثلا انت قلت مثلا زيد، اقلب كلمة زيد، أي مثلا كلمة زيد مش اسم لشخص، زيد مثلا نقدم بعض الحروف، مثلا نقول ديز، ما معناها ديز؟ لفظ هي ولا مش لفظ؟ ولكن ليس له معنى، ليس له معنى. نعم. كزيد أم لم يدل كديز مقلوب زيد، وقد تبين أن كل قول لفظ ولا يقتصر. أهلك شو قال؟ وقد تبين أن كل قول لفظ، أي قول لابد أن يكون ملفوظ، لكن هل العكس صحيح؟ ليس كل لفظ، بدليل أنك لو كان في فمك خبز ثم لفظته لا يسمى قول. هل هذا الملفوظ اللي هو الخبز يسمى قول؟ لابد إذن القول أن يكون صوت ملفوظ. نعم. والمراد بالمفرد أوجي عرف المفرد، شو قال؟ والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه ولا. أيوة. أين جزء اللفظ في كلمة رجل؟ الراء جزء والجيم جزء واللام جزء. هل كل جزء من هذه الأجزاء يدل على أجزاء من المسمى؟ لا، يدل هذا نسميه مفرد. وذلك نحو زيد، فإن أجزاءه وهي الزاي والياء والدال إذا أفردت لا تدل على شيء مما يدل هو عليه، بخلاف قولك غلام زيد مركب ولا مش مركب؟ ما نوع التركيب؟ إضافي. أين المضاف؟ غلام. أين المضاف إليه؟ زيد. إذن هنا كلمة غلام تدل على ذلك الخادم لزيد المملوك سواء كان أو غير مملوك، وكلمة زيد هذا الشخص الذي يملك هذا الغلام. إذن كل كلمة دلت على معنى. يبقى هل هذا نسميه مركب أو نسميه مفرد؟ مركب، لأن جزءه دل على جزء. وين الجزء الأول؟ وين الجزء الثاني؟ ما دلالة الجزء الأول؟ الغلام. وما دلالة الجزء الثاني؟ زيد المسمى بزيد. إذن هنا جزءه دل على جزء، هذا شو نسميه؟ مركب. نعم. فإن كل من جزئيه وهما الغلام وزيد دال على جزء معناه، فهذا يسمى مركبا لا مفردا. فإن قلت وهذه من الدرس التي من الدروس التي العملية التي تدعو إلى المشاركة فيما بين المدرس والطالب. لابد أن يكون هناك تفاعل في الدرس بين المدرس وبين الطالب، بدليل أن الشيخ يفرض في افتراضات. فإن قلت الخطاب موجه للشخص السامع وكأنه ينتظر من الشيخ من السامع سؤال، شنو هو السؤال؟ لما لا اشترطت في الكلمة الوضع؟ السؤال هذا بيجي هو بيجاوب عليه، ولكن الشيخ، وهذه طريقة سلكها كثير من العلماء، افتراضات لأسئلة ليجيب عليها لإطراء الدرس. شو قال هو؟ فإن قلت، خطاب ولا مش خطاب؟ ماذا قلت؟ شنو هو السؤال؟ فلما لا اشترطت في الكلمة الوضع؟ سؤال ولا مش سؤال؟ سؤال. هو يجيب عليها، معنى ذلك كأنه يهيئ ذهن السامع ويثير فيه نوع من الانتباه. ليش؟ لتكون هناك المشاركة فيما بين الطالب وبين المدرس، بحيث لا يبقى المدرس يتحدث في وادي والطالب في واد آخر. هو درس لابد أن تكون المشاركة فيما بين الطرفين. شو قال له؟ فإن قلت فلما اشترط في الكلمة الوضع كما اشترط من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد؟ هذا السؤال. السؤال إنما احتاجوا إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة. إيش معنى كلمة جنس يا جماعة؟ هذه الكلمات تحتاج إلى شوية الجنس، هو ما دل على متعدد مختلف، باختصار يعني متعدد مختلف. كيف متعدد مختلف؟ تو عندما تقول الكلمة اسم وفعل وحرف، متعدد ولا مش متعدد؟ الاسم واحد والفعل اثنين والحرف ثلاثة، إذن هو متعدد. هل الاسم هو نفس الكلمة نفس الفعل؟ وهل الفعل نفس الحرف؟ وهل الحرف نفس الاسم؟ إذن هنا متعدد مختلف ولا مش مختلف؟ مختلف. هذا ما يسمى هو ما دل على متعدد مختلف. كلمة أيضا الحيوان تشمل الحيوان الناطق أو الإنسان وغير الناطق. هل الحيوان الناطق هو نفس الحيوان غير الناطق؟ إذن هنا دل على متعدد مختلف. قال ولذلك قال هنايا قلت إنما احتاجوا إلى ذلك، أي كلمة الوضع لأخذهم اللفظ جنسا. كيف؟ ليش؟ لأن قالوا اللفظ، الكلمة لفظ وضع لمعنى. ترى ترجمها التعريف، وين التعريف؟ هو اللفظ، الكلمة لفظ وضع لمعنى، بشكل كلام ولا لا؟ وين الجنس؟ كلمة لفظ، لأن يدخل فيه المعرف اللي هو الكلمة وغير المعرف. إذن هنا دال على متعدد ولا مش متعدد؟ شنو هنا؟ المعرف وهي الكلمة صوت ملفوظ، الخبز، اللعاب، أيضا أشياء ملفوظة من الفم، صح ولا لا؟ إذن هو دال على متعدد وأيضا مختلف، صح ولا لا؟ يبقى إذن الجنس شنو هو؟ ما دل على متعدد مختلف. أبا واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل. إلى موضوع لمعنى، إلى موضوع لمعنى ومهمل، أي أنه غير موضوع. وهذه مثلا كيف تقليبة الكلمات، يقول لك الكلمة قلبها، قدم من مثلا الفي على قدم العين على الفي، أو قدم اللام على العين، وغير تشكيلات الكلمة، يطلع منها معاني مستعملة ومعاني غير مستعملة. المعاني المستعملة هذا موضوع لمعنى، والمعاني الغير مستعملة هذا موضوع يعني لشيء مهمل، شيء مهمل. ولذلك قال الكلمة واللفظ ينقسم إلى موضوع ومؤيدا. هو جنس ولا مش جنس؟ دل على متعدد ومختلف. متعدد ومختلف، نعم. فاحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوضع. ولما أخذ، احنا عرفنا شو معنى كلمة الوضع، هم اتفاق على وضع الألفاظ مقابل المعاني، مع مش مجرد الوضع فقط، لابد من التواطي بين قوم معينين يتفقوا على هذه اللغة. ولما أخذ جنسا للكلمة. وين القول اللي قال جنسا للكلمة؟ هو قال الكلمة قول مفرد، وهم ماذا قالوا؟ الكلمة لفظ مفرد لفظ. يبقى وين الاختلاف بينه وبينهم؟ هم قالوا الكلمة لفظ وضع لمعنى، وهو ماذا قال؟ قول مفرد. يبقى شنو اللي وضعها هو؟ قول. انت ليش جبت قول وما وضعتش كلمة الوضع؟ قال لي لأنني استغنيت عنها بكلمة القول، والقول قلت لك هو اللفظ الموضوع لمعنى. يبقى إذن ما فيش داعي لوجود الوضع، لأن الوضع شو معناه؟ أن اللفظ مقابل المعنى، يبقى أنا استغنيت عليه بكلمة قول. لكن لما هم وضعوا اللفظ وحطوه هو الجنس شكي، ومما يدل على أنه جنس، يعني كيف تعرف أن هذه الكلمة جنس؟ لو قلت مثلا الكلمة لفظ، ترى أعربها يبقى الجنس أصبح خبر ولا أصبحش خبر؟ إذا وقع الجنس خبر لفرد من أفراده فهذا الخبر يعتبر شنو؟ جنس شكي ولا لا؟ يعني هنا مما يدل على، هنا ليه عدة تعريفات، ولكن لا أريد أن مثلا أن ندخل شيء في شيء، ولكن أيضا من باب التقريب أعرف ماذا تقول على تعريفه على تعريف الشيخ. الكلمة قول مفرد، أعربها. الكلمة مبتدأ وقول الخبر. يبقى وين الجنس وين النوع متاعه؟ أقول المبتدأ هو نوع والخبر هو الجنس، مما يدل على أنه جنس لها. استمعنا. نعم، واضح الصورة فيها ولا لا يا جماعة؟ نعم. وهو خاص بالموضوع أغناني ذلك عن الشيء. أين الموضوع؟ وين الموضوع؟ الموضوع هو المبتدأ. الموضوع هو المبتدأ. الموضوع هو المبتدأ. وين المبتدأ؟ كلمة. الموضوع هو المبتدأ. نعم. فإن قلت فلما عدلت عن اللفظ إلى القول؟ قلت لأن اللفظ جنس بعيد انطلاقه. نحن جماعة لا نريد التعقيب على هذه التعريفات لأنها تحتاج إلى كلام، ولكن الحقيقة أنه جنس بعيد، حتى أيضا اللفظ جنس بعيد، لأن لكل واحد عنده اعتبارات، ولكن احنا ناخذ الكلام بأبسط عبارة. يعني أيضا كما أن اللفظ جنس بعيد، كذلك أيضا القول جنس بعيد، لأن القول ينكر على اللفظ ويطلق على الاعتقاد، يقول مثلا هذا اعتقاد أبي حنيفة وهذا اعتقاد كذا، وهذا مثلا قول أبي حنيفة في هذه المسألة معناها راية واعتقاد، مش كي ولا لا؟ أيضا يطلق على عدة استعمالات، وهذه يعني مرات لا تكون هناك مشاحة، ونختار أقرب الطريق، لأن لو جينا في التعريفات وتحديداتها يحتاج إلى كلام كثير، نختصر فيه بقدر الإمكان. نعم. انطلاقه على المهمل والمستعمل كما ذكرنا، والقول جنس قريب. شنو معنى الجنس البعيد في التعريف؟ تعريف أنت بتختار الجنس لابد أن يكون أقرب. تو ما تجيش أنت تعرف الإنسان وتقول الإنسان كائن حي ناطق، أو تقول كائن متحرك كائن ناطق، لأن أنت عندك اللي هو الحيوانية، أي الحي. وشو المقصود هو لما يعرف الإنسان بالحيوان؟ أي الحي المتحرك بإرادته. الحيوانية هو الحي المتحرك بإرادته، يعني مش بإرادة غيره. مثلا أنت لو حطيت خاتم في صبعك بيتحرك، لكن هل حركته هدية بإرادته؟ مثلا توني حركت الجهاز هدايا متحرك، ولكن ليس بإرادتي. لكن الحيوان هو الحي المتحرك بالإرادة، متحرك بيش؟ بإرادته. نعم سيدي. جنس قريب لاختصاصه بالمستعمل، واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند أهل النظر. معيب. نعم. وهي اسم. شنو هي اللي وهي؟ الكلمة شنو هي؟ اسم وفعل وحرف. نعربها، هي مبتدأ، اسم خبر، والواو والواو الثانية حرف عطف. أين المعطوف عليه؟ الأول كل معطوفات على الاسم، نعم، اسم وفعل وحرف. ولو وضعنا أن قلنا اسم أو فعل أو حرف، هل هناك فرق؟ ولماذا هو اختار الواو ولم يختار أو؟ هل هروبا من استعمال الواو أو ماذا تدل؟ أو تدل على التردد، أو تدل على التردد. مثلا جاء زيد أو أنت متردد بين مجي هذا ومجي هذا، الواو عليش تدل على التردد، والواو تدل على الجمع شكل ها؟ إيه؟ والواو تدل على الجمع، والتردد ما ينفعش فيش في التعريف. التعريف لابد أن يكون شيء ما فيش ما فيش ما فيش تردد. لكن قال لك إذا كانت تستعمل لجمع أنواع، جمع أنواع المقسوم، جمع أنواع المقسوم ما فيهاش بأس، ليس فيها بأس، ينفع فيها، لكن هنا بتكون بمعنى الواو. وإذا كانت هي بمعنى الواو حط الواو مباشرة. ولذلك شو قال؟ اسم اسم وفعل وحرف. هذا التقسيم منين جابه؟ ومن أدراها أن ما لهاش النوع الثاني؟ من الاستقراء. وشنو معنى الاستقراء؟ هو تتبع جزئياتها في لغة العرب، بتتبع العلماء لهذه الجزئيات في لغة العرب اتضح لهم هذه الأقسام الثلاثة. شنو هي؟ اسم وفعل وحرف. يبقى إذن هذا التقسيم هل مبني على الظن والتخمين ولا مبني على التجربة والاستقصاء والاستقراء؟ على الاستقراء، على الاستقراء. والاستقراء منين؟ من كلام العرب، من كلام، تتبع جزئيات كلام العرب في حاضرتها وباديتها في قبائلها المتوغلة في الصحراء والحاضرة، وتبين من الجمع والدراسة والبحث أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. يبقى إذن ما هي أقسامها؟ اسم يعتبر قسم، وش تاني؟ يعتبر قسم، والثالث قسم باهي. وعلاقة الاسم والفعل والحرف قسيم، كل واحد منهما قسيم للآخر. يبقى هناك فرق ما بين القسيم والقسم. القسيم بمعنى النظير، ما الذي يناظر الاسم؟ قسيمه اللي هو الفعل والحرف. ما الذي يناظر الفعل؟ قسيمه، وهو أي الذي يقاسمه في في في في المعرف، يشترك معه، نظيره في القسم ولا لا؟ لكن هل يعتبر الاسم قسم من الفعل ويعتبر الفعل قسم من الاسم؟ لا، لكن كلها تعتبر قسم من الكلمة، لكن الاسم قسيم للفعل، والفعل قسيم للاسم، للاسم، والحرف قسيم لهما، قسيم. يبقى إذن هناك فرق فيما بين القسم والقسيم، أي الذي يناظره. نعم. قال لما ذكرت حد الكلمة بينت. وشنو معنى الحد؟ تعريف. والتعريف يكون بالحد التام، ولذلك هو قال الجنس القريب، معناها الجنس القريب والفصل. الحد التام يكون بالجنس والفصل. ترون أن وره لي وين الجنس وين الفصل في قوله الكلمة قول مفيد؟ قال القول هذا جنس، ومفيد فصل. وهذا تعريف جابان، هذا تعريف إنه منطق، نعم. ولكن السيد الشيخ رأوه مهوش هذاك المنطق، هو كل دلالات دلالات لفظية ومعالجات لفظية في التصورات والتصديقات، وكل دراسة الجمل والتراكيب والمفردات، يعني مهوش بهذاك المنطق اللي تصوره اللي هو دراسة ما وراء الطبيعة والدلالات الخارجة، يعني هو كل دراسة لفظية، يعني المنطق اللي داولوا فيه علماء الشريعة وعلماء اللغة ليس بالمنطق المدموم، يعني ها؟ بينت أنها جنس تحته ثلاثة أنواع، الاسم والفعل والحرف. نوع إذن، يبقى إذن فيه جنس وفيه نوع، وين الجنس؟ كلمة. وين النوع؟ اسم فعل حرف. والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراء. أيوة. فإن علماء هذا الفن تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع، ولو كان ثم نوع رابع لعثروا على شيء منهم. إذن عرفنا تعريف الكلمة. ما هي الكلمة؟ قول مفرد. وعرفنا معنى المفرد، وعرفنا معنى الذي يقابله وهو المركب شكل، وعرفنا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ما هي؟ اسم وفعل وحرف. فإذا ينتقل إلى هذه الأقسام الثلاثة بالتفصيل. ماذا قال؟ معناها التفصيل هذا ولا لا؟ نعم. فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل وبالتنوين كرجل. لا، فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل وبالتنوين كرجل وبالحديث عنه كذا. يبقى كيف تميز هذه الأنواع بعضها عن بعض؟ شنهن العلامات التي يعرف بها الاسم، والعلامات التي يعرف بها الفعل، والعلامات التي يعرف بها الحرف. فذكر الشيخنا ال والتنوين والإسناد. والإسناد يعني اقتصر على ثلاثة أشياء اللي هي بال وبالتنوين وبالإسناد، ولم يأتي ببقية المعرفات، ببقية المعرفات اقتصارا على الأهم. وللمناسبة أن هذه مقدمة موجزة، مقدمة موجزة. شو قال فيها؟ فأما الاسم فيعرف بأل، يعني أنها أداة للتعريف، أي تدخل على النكرة فتصير معرفة. اسحب أل من الرجل، الرجل صار نكرة، أدخل أل الرجل صار معرفة، صار معرفة. كيف صار معرفة؟ إيه، ولو دخلت عليه أداة التعريف كيف يصير معرفة؟ إن لابد أن يكون هناك شيء معهود بين المتكلم والمخاطب. لو أنا قلت لك الرجل، أنت ماذا تعرف منه؟ هل تقصد ماهية الرجل وجنسه، ولا تقصد رجل معين؟ إذن لابد أن يكون هناك عهد فيما بين المتكلم وبين المخاطب. لولا هذا العهد، ولذلك يسموها آل العهدية ولا لا؟ شو معناها آل العهدية؟ أن يكون هناك عهد، أي تعارف. العهد المقصود به مش الميثاق ولا كده، هو التعارف فيما بين المتكلم والمخاطب، يعني بين المتكلم والمخاطب أن يكون هناك عهد، أي تعارف. إما أن يكون العهد، أما أن يكون العهد عهد حضوري. مثلا أقول لك كلم الرجل، حضوري ولا مش حضوري جماعة؟ هل ينصرف إلى غيره؟ إذن اللي بروحها لابد أن يكون مصاحبها، أن يصاحبها عهد، أن يصاحبها عهد. العهد قد يكون عهد شنو؟ حضوري، وقد يكون عهدا ذهنيا. عهدا ذهنيا مثل شنو العهد الذهني؟ أنا طلبت من مثلا من الشيخ علي أن يأتي بكتاب شرح قطر الندى، فجاء الشيخ علي قلت له أين الكتاب؟ أليس هناك سابقة عهد بيني وبينه؟ سابقة عهد، هو يعرف ماذا وأنا أعرف ماذا، ربما أنت لا تعرف ما الكتاب المقصود، ولكن الحديث يتوجه إلى المخاطب. أما أنت غير مخاطب فلست مقصودا. كويس. أو عهد شنو؟ ذكري، قرأت كتابا وقد أفادني الكتاب، أي كتاب؟ الذي ذكرت. ولذلك قلنا أن لابد أن تكون عهدية، سواء كان عهدا حضوريا أو ذهنيا أو ذكريا. ولذلك أيضا لما تقرأ في الحمد لله قد تكون عهدية، أي الحمد الذي علمته لآدم عليه السلام، يبقى معهود ولا مش معهود؟ وقد تكون استغراقية، أي كل حمد مختص بك، وقد تكون جنسية. ولذلك أل التعريف هذه يقول عليها أل العهدية. اسمع إلى قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب. إذا كان تقصد به الكتاب المكون من ألف لام ميم فهي عهدية، صح؟ وإذا أردت به المدح كأن قلت الكتاب الذي استغرق صفات الكمال في هذا الجنس، يبدأ يقول استغراقية لصفات الكمال. أنا ألف لام ميم ذلك ال أي كتاب الذي استغرق صفات الكمال في جنس المكتوب، هيش عادية؟ ليست عادية. ومن صفات الكمال أنه ليس فيه ريب، ولذلك لما جاءت كلمة لا ريب فيه تعتبر جملة مؤكدة. لماذا أكدت؟ أكدت قال الكتاب الذي استغرق صفات الكمال ومن صفات الكمال أنه ليس فيه ريب، وبعدين عاود كلمة لا ريب فيه، إذن مؤكدة لمضمون هذا الاستغراق. ولله جماعة انظر كيف هي هي هي هي هي ال، ولكن لا تفيد التعريف إلا إذا كانت دل على العهدية، دل على العهدية. أما إذا كانت زائدة أو استغراقية إلى آخره. وبالتنوين، ما هو التنوين؟ نون زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا، وتفارقه خطا رسما. هذه النون اسمها التنوين، ولذلك بما أنها ملفوظة تحرك لالتقاء الساكنين. هذه النون تحرك لالتقاء، اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله. من جاء التحريك بالكسر هذا؟ للساكنين، لأن النون ساكنة، أحد الله ولفظ الجلالة مبدوء بأن للساكنة، حرك الالتقاء. إذن هذه النون تتحرك مما يدل على أنها معتد، على أنها معتد بلفظها، ولا ولو لم يكن معتدا بلفظها ما حركت. هجر أيضا وأنه أهلك عادا، لا لا مش في قراءة عادنل القراءة الثانية عادنل الأولى. نعم، لماذا أنت جبت دي إن لالتقاء الساكنين؟ لالتقاء الساكنين، يبقى إذن هي معتد بها من حيث اللفظ، ولكنها لا ترسم خطا، لا ترسم خطا، وهي من علامات الأسماء، علامات الأسماء. يجي يقول لا نسف عن، فيها تنوين ومحطوطة ألف، هل الأفعال تنون؟ ما لشان هي التنوين هذا؟ لا نسف عن، ما هذا التنوين؟ هي نون التوكيد أبدلت ألفا، نون التوكيد أبدلت ألفا، لأن التنوين لا يدخل الأفعال ولا يدخل الحروف، ولا يدخل في الحروف، يبقى هو من خواص الأسماء. أيضا قال هنا وبالحديث عنه، شو معنى الحديث عنه؟ أن يخبر عنه، يخبر به ويخبر هو، ولذلك قال الحديث عنه. أي الحديث من أي ناحية؟ الحديث عنه من أي ناحية؟ من ناحية أن يسند إليه أو هو يسند نفسه. بالصالح كلمة الحديث للإسناد، والإسناد أنه يكون هو مسندا. قلوا مثلا كيف يكون مسندا؟ جاء مثلا زيد قائم، قائم اسم لأنه أسندناه إلى زيد، وزيد أيضا اسم لأن أسندنا إليه، يبقى الحديث عنه سواء كان أنت أسندت إليه أو أسندته، الحديث ينفع لأن للطرفين. شنو معنى الطرفين يا جماعة؟ أن يكون مسندا ومسند إليه، تحدثت عنه أو تحدثت به، يعني حكمت به أو حكمت عليه، والإسناد مش حكم، يبقى الحديث عنه وهو يعتبر من الخواص. قال هنايا يبقى الحديث عنه يشمل شنو؟ أن يكون مسندا أو مسندا إليه. كيف مسندا؟ زيد قائم، قائم الاسم لأنه مسند، وزيد اسم لأنه مسند إليه. يبقى هنا تحدثت عنه سواء كان بالإسناد إليه أو بالإسناد أو بإسناده. ولجاب جبنا المثال كتائي ضربت، أن التاء الفاعل، أسندت الفعل لمن؟ لنفسك. يبقى التاء هنا اسم ولا مش اسم؟ ما هي شيخ لماذا اقتصرت على هذا المثال؟ لأنه قد يتبادر إلى الذهن أن التاء حرف وليس باسم. قل لك أنا ليس العبرة في الحروف، ليس العبرة بالحروف، فهو وإن كان حرف بمثابة اسم كامل. أسندت إليه ولا ما أسندتش إليه؟ يبقى اسم ولا مش اسم؟ اسم. كيف عرفت أنه اسم؟ بالإسناد إليه، بالإسناد. ما هو على هيئة حرف، وإن كان على هيئة حرف فهو ضمير، فهو ضمائر. نعم. قال فلما بينت من حصلت فيه أنواع الكلمة الثلاثة. شن هي لأن حصلت فيه أنواع الكلمة الثلاثة؟ اسم. أيوة. والانحصار هذا منين جي؟ من الاستقراء. نعم. شرعت في بيان ما يتميز به كل واحد منها عن قسيمه. عرفت معنى القسيم؟ نعم. لتتم فائدة ما ذكرته، فذكرت الاسم ثلاث علامات، علامة من أوله وهي الألف واللام كالفرس والغلام، وعلامة من آخره وهي التنوين وهو نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد، نحو لغير، يبقى تخرج نون التوكيد. نون التوكيد مش خاصة بالأفعال. نعم. نحو زيد. ولماذا اختصت بالأفعال؟ أي ولو يعني اشتأكد. التأكيد يأتي للأحداث، الأحداث يعني الفعل مش حدث يا جماعة ولا مش حدث، أنت بتأكد الاسم من أي ناحية بتأكده؟ ودل. لكن ما يحتاج الفعل من حيث الوقوع وعدم الوقوع ليش؟ للتوكيد. يبقى إذن اختصت بالأفعال لأن الأفعال أحداث. شو معنى أحداث يعني؟ نعم. نحو زيد ورجل وصهن. يبقى إذن هنا جاب لنا أمثلة. غير شوف، وهذه ميزة العلماء، المثال مش بالتكرار، المثال أن المثال الثاني مكرر للمثال الأول، لا للدلالة. هنا زيد اسم دخل عليه التنوين التمكين، شفت كيف؟ للتمكين في الإسمية وبعدا عن مشابهة، وكذلك هو ورجل، وهذا معرفة وهذا نكرة، لتمكينهما في الإسمية وبعدهما عن مشابهة العرف. وجاء كلمة في صهن يسمى بتنوين التنكير، تنوين تنكير. هناك فرق ما بين كلمة صه وصهن. صه معناها اسكت عن هذا الحديث، وصهن خالص. يبقى إذن هو تنوين صح، لكن هل هو التنوين بمعنى واحد؟ إذن هذه الأمثلة لما ذكرها الشيخ خلي ذكرها من باب الإتراء وتعدد الأمثلة، والله لكل مثال له دلالته. نقول في الأول دخل على معرفة، والثاني دخل على نكرة، وهو ما يسمى بتنوين التمكين. شنو معنى التمكين؟ أن الاسم متمكن في الإسمية وبعيد عن مشابهة الحرف. وفي المثال الثالث للدلالة على التنكير، وفي المثال الرابع عوض. حينئذ مثلا جئتك حين طلوع الفجر، معناها حين إذ طلع الفجر. حذفنا طلع الفجر وعوضنا عليها بالتنوين. يبقى إذن هو تنوين ولا مش تنوين؟ هل الأمثلة اللي جابها الشيخ أمثلة متكررة والله لها دلالات؟ لها دلالات. الأول سميناه شنو؟ تنوين التمكير، والثاني التنكير، والثالث عوض. عوض تقدير الكلام شنو؟ مثلا وحينئذ جئتك حين إذ قام زيد، شكل كلام حذفنا كلمة قام زيد وعوضنا عليها بيش؟ بالتنوين. هي شو أصل الجملة؟ جئتك حين قام زيد، حين إذ قام زيد، حين إذ قام زيد، شو حذفنا؟ قام زيد وعوضنا عليه بيش؟ بالتنوين. إذن هل هو تنوين كله دخل، وهذه دليل على الأسماء، ولكن هذا التنوين يختلف. ها؟ ولذلك تجد كثير من الناس يقول لك مثلا هذا تعدد في الأمثلة ما فيش داعي ليه، يقول لك لا زيلي هو ما لم تتعدد الأمثلة، هذا مثال له شكل وهذا مثال له شكل وهذا مثال له شكل آخر، والشيخ لم يكن عابثا في تعدد هذه الأمثلة. ومسلمات فهذه وما أشباهها أسماء بدليل وجود التنوين في آخرها. أيوة. وعلامة معنوية وهي الحديث عنه كقام زيد، فزيد اسم لأنك حدثت عنه بالقيام. وهل قام نقول عليه اسم؟ ليش؟ كيف عرفت فعل يعني؟ لأنه يسند ولا يسند إليه، يبقى الفعل الاسم يسند إليه ويسند، ولكن الفعل يسند ولا يسند إليه. تقول لي كيف لا يسند عليه وأنت تقول ترى عرب قام زيد؟ قام فعل ماضي، هذا كنت أسندت إليه. شو قلت؟ قام فعل، أخبرت عنه ولا ما أخبرتش؟ أعرف كيف عربته؟ قام فعل، أنا كنت أسندت إليه، يبقى إذن هو اسم. بشكل كلام جماعة ولا لا؟ أنت أعرب المثال، أعرب ترى أعرب المثال، شو بتقول؟ قام فعل ماض، يبقى أعربها قام فعل ماض. قام مبتدأ وفعل ماض خبر. بشكل إعراب ولا لا؟ صورت المعنى كيف ولا لا؟ لما تقول اعرب لي قام زيد، قام شو بتقول عليها؟ قام مبتدا، قام فعل ماض، اعرب قام فعل ماض، قام مبتدا وفعل ماض خبر. اذا اخبرت عنها ولا لا؟ ولا اخبرت عنها من ناحيه لفظه، ناحيه لفظه ان هذا اللفظ فعل، وهذه منظور فيه الى لفظه لا منظور فيه الى معناه، وهو فعل يدل على حدث، على زمن وحدث، منظور فيه الى لفظي. هذا اللفظ شنو هو؟ فعل ماض، كأنه قلت هذا اللفظ فعل، يبقى إذن هل هو منظور قام مقام الاسم؟ أيوة قام مقام الاسم لأنه منظور فيه إلى اللفظ. نعم صح. نعم عرفت الفرق بينات الجماعة والله؟ الفرق بينات مرة ثانية، قل مثلا أنا أطلب من أحد الطلبة أن يعرب قام في جملة قام زيد، شو بيقول؟ قام فعل ماضي. صارت لي جملة ولا لا؟ وين الجملة؟ من مكونة من مبتدأ وخبر، وين المبتدأ؟ وهو فعل قام. لا هنا لا يراد به، أي لا يراد به معناه، وإنما يراد به لفظة. هذا اللفظ شنو هو؟ مبتدأ. هذا اللفظ مبتدأ. ها؟ هذا اللفظ منظور فيه إلى لفظه، إلى لفظه، ولذلك لابد من التفريق بين هذه المعاني. نعم أيوة. نعم. فزيد اسم لأنك حدثت عنه بالقيام، وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للاسم، وبها استدل على اسمية الداء في ضربت، ألا ترى أنها لا تقبل أن ولا يلحقها التنوين ولا غيرها من العلامات التي تذكر للاسم سوى الحديث عنها فقط. ولذلك سيب ابن مالك قال بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للإسم تمييز حصل، يعني ولذلك هذا اختصر حذف الجر، وهو أيضا من خواص الاسم حقيقة، الجر هذا من خواص الاسم لا نقاش فيه. يعني الجر هذا من خواص الاسم، لا يشترك فيه الا الفعل ولا الحرف، سليم. ولذلك نقول هو قال هذه من أكبر العلامات، العلامات اللي هي الحديث عنه، وتحدثنا على الفعل، ولكن لا يدخل حرف الجر على الأفعال ولا على الأسماء، وربما يكون الجر هو من خواص الأسماء. وهو ضربان، من هو؟ ما هو؟ اللي هو الاسم. وهو ضربان اللي هو معرب، وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد ومبني. لا خلينا تور، قال وهو ضربان، الأول معرب، وهو ضربان، وهو مبتدأ وضربان خبر، معرب ليش؟ وهو ضربان معرب ايش يعربها؟ بنقول صفة، هذه مفرد، هذاك مثنى، ما تجيش أي اسم أنت عندك. وهو ضربان، ما عندك اسم، ما تجيش اسم، إما أن يكون بدل أو خبر لمبتدأ محذوف، إما أن يكون بدل، كان قلت وهو، حول كلمة ضرباني وقول وهو معرب ومبني، ينفع الكلام كي ينفع، يبقى يجي بدل ولا مجيش بدل، أو تقول وهو ضرباني، شنو هن؟ هما معرب ومبني، صار هذا ينفع أن يكون بدلا وينفع أن يكون خبر لمبتدا محذوف، جاهزة في الاثنين، في اشكاليه ان شاء الله باذن الله. وهذه تقيس عليها يعني ما يشبهها هكذا اعرابها، اما ان يكون بدلا واما ان يكون خبر لمبتدا محذوف، خبر لمبتدا محذوف. نعم، قال هو، وهو يجي في تعريف المعرب، وهو ما يتغير اخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد. جيب مثال، جاء زيد ضمتين، رأيت زيدا فتح، مررت بزيد كسر، إذا تغير ولا متغيرش؟ ما سبب هذا التغيير؟ ما هو تغير موقعه في الجملة، أي تغيرت العوامل الداخلة عليه. وين العوامل؟ جاء زيد فعل، ورأيت زيد فعل، ومررت بزيد فعل، إذن العامل فعل، صح؟ ولا تغير موقعه في الجملة. وإلى هنا نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا وفقنا إلى ما ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ووفقنا لما يرضيك عنا، واغفر لنا ولوالدينا، وتقبل منا برحمتك الواسعة، وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل